لنا في الدروس الماضية حول القواعد التصريفية يعني التي نستخدمها عندما يختلف المفسرون في تفسير آية ما. وذكرنا القاعدة الأولى والثانية والثالثة ووصلنا إلى القاعدة التاسعة. ثامنة. ما يتعلق بظاهر القرآن. نعم. 110. ما يتعلق بظاهر القرآن فوق. عندما نسمع كلمة ظاهر من هذه الآية هو كلام المتبادل إلى الذهن، هناك ضده كلام خفي. فإذا وجدنا في القرآن الكريم آية فبعض العلماء حملها على المعنى الظاهر الواضح لكل شخص، والآخرون حملوها على المعنى الخفي، فما هو الواجب؟ أنواع الظاهر. لماذا؟ لأن حملها على الخفي يحتاج إلى دليل، أما حملها على الظاهر فلا يحتاج إلى دليل. مثال: واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها، الضمير في إنها قال بعض العلماء إلى أنه راجع إلى إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قول ثاني يقول لا، إنها راجع إلى الصلاة. فالظاهر من الآية ما هو؟ راجع إلى الصلاة. لماذا؟ لأنه واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكن لو حملناه على المعنى أنه تعود إلى إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر أو خفي؟ خفي. يحتاج إلى دليل، وما لا يحتاج إلى دليل أمر. حمله على الصلاة لا يحتاج إلى دليل لأنه ظاهر واضح. حمله على إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى دليل، فالأولى حمله على الظاهر والواضح من القرآن. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، هذا من دعوة سيدنا إبراهيم مع إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ربنا كذا كذا كذا، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الذرية هنا عام أو خاصة؟ عام. الذرية هنا عام، لأن الذرية مضافة إلى نا، من هنا ضمير، وإضافة المفرد إلى المعرفة يفيد العموم. لو قلنا ومن ذريتنا المقصود بذلك العرب فقط، السؤال كان من ذريتهما العرب وغير العرب. فقوله الله عز وجل ومن ذريتنا لو خصصناه بالعرب كان هذا خفي وظاهر. خفي ما هو ظاهر؟ يشمل كل الذرية. فالأولى حمل الآية على العموم، أو أن نقول إن ذريتنا عام ولكن مراد بذلك العرب فقط. لو قلنا لو خصصناها بالعرب نحتاج إلى دليل، ولكن الظاهر من الآية أنها عامة وخاصة. عامة. قال تعالى أيضا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين مفرد وجمع. جمع. لو جمع مفرد، لو كان هناك شيء مفرد وليس له جمع لا يجوز جمعه، لكن لو كان مفرد، لو كان شيء مفردا وله أنواع كثيرة هل يجوز جمعه؟ نعم يجوز جمعه. مثلا أنا عندي طالب، هل الطلاب في الدنيا واحد أو متعددون؟ متعددون، فيجوز الجمع. لكن لو كان عندي مثلا مفرد واحد الشمس، تجمع الشمس؟ لا تجمع. لماذا؟ ليس لها نظير. نعم. أما لو قالوا القمر نفس هذا باب التقليد فقط. وإلا في الأصل له يجمع ولا يجمع؟ يجمع القمر تقول لا يجمع. لماذا؟ حتى يجمع لازم يكون له نظير. ليس له نظير. فقول الله عز وجل ونضع الموازين يوم القيامة. هل الموازين متعددة أو غير متعددة. ظاهر القرآن الكريم أنه استخدم الجمع. أما ما فقلت موازينه وضع الموازين القسط ليوم القيامة، فما دام أنها جمعت هذا يدل على أنها متعددة أو واحدة؟ متعددة. فمن قال إن الميزان يوم القيامة يتعدد والدليل جمع الميزان في القرآن الكريم، ظاهر وخفي؟ ظاهر، هذا هو المعتمد. لكن لو جاء شخص وقال لا إن الميزان واحد يوم القيامة، يقال له الظاهر في القرآن يدل على أنها متعددة وليس الميزان واحد. إذن لو كان عندنا آية في القرآن الكريم تحتمل معنيين، أحدهما ظاهر وواضح ويدل عليه السياق، والآخر خفي لا يدل عليه السياق، فماذا نرجع؟ الظاهر من الآية. التاسع، ما يتعلق بطريقة القرآن. لو أن هناك إنسانا عهد من القرآن الكريم استخدام أسلوب ما أو مثلا ما، واضح؟ كون القرآن الكريم هكذا، فجاءت آية يحتمل حملها على المعهود من القرآن الكريم، فيكون هذا قد اتبع طريقة القرآن الكريم، والثاني أن تحمل على غير طريقة القرآن الكريم، فماذا نقدم؟ ما كان متبعا لطريقة القرآن الكريم. مثال الطارق وما الطارق وما ذاك وما الطارق نجم الطاقي من كل مثال، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إلى هنا. طيب شو تتم الآية؟ إنه على رجعه لقادر. الضمير في رجعه، قالوا إن الضمير في قوله تعالى رجعه يعود إلى المني الذي خلق منه الإنسان، بمعنى أن رد المني في صلب الرجل الله قادر على ذلك، القول الأول، فأعاد الضمير على المني الذي يتكون منه الإنسان. القول الثاني يقول لا، إن الضمير يعود على الإنسان، فيقول معنى إن الله قادر على رد الإنسان أي إحيائه بعد موته. الله في هذه الآية يريد أن يثبت البعث، يريد أن يثبت البعث. هل في القرآن، هل طريقة القرآن الكريم في إثبات البعث أنه يدلل بالمبدأ على المعاد، أو أنه يدلل برد الماء في الصلب؟ بالمبدأ على يعني بالمبدأ على المعاد. فبالتالي أين هو الرجع؟ يعني إنه على رجعه أي رجع الإنسان، ما رجعه إحيائه بعد موته لقادر يرجع هذا القول. لماذا؟ لأنه هو الذي يوافق طريقة القرآن الكريم. ما هي طريقة القرآن الكريم؟ أنه يستدل بالبعث على مبدأ الإنسان، كما بدأنا أول خلق نعيد كما قال ربنا عز وجل. إذا نرجح أن الضمير يعود على الإنسان ولا يعود على المني، لأننا لو أعدناه على المني لكان مخالفا لطريقة القرآن الكريم. فطريقة القرآن الكريم ترجح أن الماء، أن الضمير يعود على الإنسان، فيكون إن الله عز وجل على رده إحيائه بعد موته لا قادر. فلا أقسم بمواقع النجوم. قيل مواقع النجوم هي الكواكب، وقيل مواقع النجوم هي آيات القرآن. لو رجعنا إلى طريقة القرآن الكريم، كيف يستخدم النجوم؟ هل يستخدمها في الآيات أو في الكواكب؟ في الكواكب. هذه مرجحة أيضا. لماذا؟ نقول إن طريقة القرآن الكريم أنه يستخدم النجوم في الكواكب ولا يستخدمها في الآيات. قال تعالى والليل إذا عسعس حز قدم الألام لهم فاضل مش سأتصر إلى بمعنى أضغى ننتبه. قال بعض العلماء والليل إذا عسعس أي أكبر. قال ما الدليل؟ قال الدليل سورة المدثر. كلا والقمر كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذ أدبر. فقالوا والليل إذا عسعس تفسرها قوله تعالى والليل إذ أدبر يقولون أنا عسعس بمعنى أدبر أدبر. القول أول. القول الثاني يقول لا. يقول لماذا؟ يقول عندنا فرق بين إذ وإذا. ما الفرق بينهما؟ أن إذ للماضي وإذا للمستقبل. إذا للماضي وإذ للماضي وإذا للمستقبل. يقولون لا إذ للمضي إذ للمضي وإذا للآتي وقد تكون للمفاجآت. إذا إذا تدل على المستقبل. ففي التابعة الآية القرآنية فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس. قالوا عسعس بمعنى أقبل فيدل على المستقبل والماضي مستقبل. طيب راجع قوله. القول الأول له دليلان. الدليل الأول قالوا إن الفعل عسعس ماضي مضارع ماضي فيناسب الإدبار لأنه خلاص قد مضى وانتهى. والدليل الثاني آية المدثر والليل الأدبار. القول الثاني يقول لا إن الله عز وجل حيث ما عبر بإذا تكون للمستقبل. قالوا منها والليل إذا عسعس. القول الأول يقول من الثاني عسعس ماضي وهذا يدل على أن إذا للماضي أيضا. قال القول الثاني قالوا لا لأننا عهدنا من القرآن الكريم أنه عندما يقسم بالليل يستخدم المضارع والليل إذا يغشى ما يعني يغشى في المضارع. فقالوا إذا تدل على المستقبل ويغشى يدل على المضارع المستقبل فهذا يؤكد القول الذي يقول بأنه بمعنى أقبل. طيب الذين قالوا بمعنى أقبل استدلوا بطريقة القرآن الكريم قالوا حيث ما وجد الليل فإن الله يعبر عنه بالمستقبل. طيب هل هذا القول يرجع على القول؟ مثال آخر قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. قال بعض المفسرين سموا الله أو سموا الرحمن. فهنا قالوا الدعاء بمعنى التسمية وليس بمعنى الدعاء الطلب. سموا الله أو سموا الرحمن. قال والدليل لا يلزم بعدها أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. قال ثاني يقول لا إن الدعاء حيثما أطلق في القرآن الكريم ينصرف إلى الدعاء المعروف وهو طلب الحاجة من الله عز وجل. فعلى هذا يوم يرجع للدعاء المعروف فهو القول الثاني. إذن هذه هذا من المرجحات التي نرجح بها التفسير القرآن الكريم إذا وقع في خلاف وهو ما يتعلق بطريقة القرآن الكريم. إذ لا يمكن أن نخالف طريقة استخدمها القرآن كثيرا ثم نذهب إلى غيرها إلا بدليل. فإذا وجد دليل يقبل وإلا يتمسك بطريقة القرآن الكريم. ما يتعلق بإجماع الحجة أو قول الأكثر من الصحابة والتابعين. تقدم لنا أيضا أن قول الصحابة رضي الله عنهم يرجح على غيرهم ولو كان ظاهر أنه بعيد. تقدم هذه القاعدة. يقول استخدم ابن جرير في ترجيحاته إجماع الحجة وهو قول الأكثر عندهم وتقدرنا أيضا في باب الإجماع أنه قد يطلق الإجماع ويراد به قول الأكثرين والأغلبية، تقدم أيضا هذا. إذن لو وجدنا أن هناك تفسيرا معظم الصحابة رضي الله عنهم ارفعوا هذا التفسير أو التابعون، وجدنا تفسيرا آخر ينسب لغيرهم، فماذا الرجح؟ ماذا التابعون؟ قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أفيضوا عندنا أفيضوا الواو وعندنا الناس، قيل الأمر لقريش والناس من عداه، إذا كيف يكون معنا ثم أفيضوا إلى قريش أو معشر قريش من حيث أفاض الناس، يعني أفاض غيركم. وقيل الأمر للمسلمين والناس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو قول الضحاك. طيب القول الأول روي عن كثير من الصحابة والتابعين، والقول الثاني فقط روي عن الضحاك. ما الذي راجع؟ الأول. قريش كانت لا تذهب إلى عرب، ما هو العفيض؟ وتذهب النفاق، ما تقول النفاق عفيض؟ ما هو العفيض؟ من أين؟ من ميلاد عفيض، من حيث أفاض الناس. شوف الآية الكريمة، ليس طوال النفاق فاذكروا الله كذكركم وآباءكم وأشد الكلام، فمن اسم يقول ربنا ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزول، فإن خير الزاد التقوى واتقون يوم الباب. إذا أفضتم من عرفات، نعم أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من حيث أفاض الناس. ننتبه، قريش كانت ترى بأن لها شأنا ومكانة عند الله عز وجل، وبالتالي هي كانت تقول في نفسها نحن لا يمكن أن نخرج خارج الحرم، فبالتالي بعدما أن عرفة جاءت خارج الحرم فنحن الآن سوف لن نقف بعرفة، لأننا لو وقفنا بعرفة خرجنا من الحرم، ونحن أهل مكة لنا ميزة على غيرنا، فبالتالي لا حاجة إلى الذهاب إلى عرفة. واضح؟ فالله يقول لهم ثم أفيضوا، يعني هذا الأمر ليس له علاقة بمن له ميزة وليس له ميزة، هذا أمر عام. وإذا قال لكم الحج عرفة، لأن الركن الأعظم من الحج ما هو؟ عرفة. يقول لهم أفيضوا من حيث أفاض الناس، بمعنى يجب عليكم أن تقيفوا حيث وقف الناس وهو في عرفة. فيكون هذا يرجح القول الذي يقول بأن الخطاب لقريش والناس من عداه، يعني ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. مثاله أيضا إنها بقرة صفراء، تقدم لنا وسوف يأتي إن شاء الله أن الحسن البصري رحمه الله يقول صفراء أي سوداء. لو أن كل شخص سمع كلمة صفراء ماذا يصبر إلى ذهنه؟ لون أصفر معروف. فلا يمكن أبدا أن نترك هذا الإجماع الذي يقول بأن المراد به اللون الأصفر ثم نذهب إلى السوداء. عنده دليل، ولكن دليل هذا لا يقوى على، يعني لا ليست له قوة. وصدنا قال خيلي كما قدمنا خيلي تلك خيلي وتلك ركابي هن صفر أولادها كالزبير، لا أعرف له أبدا. لو يقول مثلا يقول المراد بذلك هي صفراء ليست ضاربة إلى السواد إنما كالزبير. سوف يأتي إن شاء الله ربما الآن بعد هذا هو الآن سوف يأتي بينها أكثر. الحادي عشر الترجيح بالاستعمال العربي، نأتي الآية الكريمة قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. قال جمهور المفسرين إن المراد بالصفراء اللون المعروف، ما هو؟ الأصفر. وقال الحسن البصري رحمه الله ما المراد؟ الأسود. رد عليه ابن جرير رحمه الله وقال إن الذي يوصف بالفقوع هو اللون الداكن كل ذاك شديد السواد يعني مثل الأسود والبني. لا هم يقولون لا يوصف لا يوصف الفقوع السواد ليس من الفقوع الفقوع يقع على شيء فاتح نعم واضح. هم يقولون العرب تصف السواد بكونه حالك أو حالك أو أسود غريب أو دجوجي. هذا كله هو الصريح السواد بمعنى بسوار شدته. لكن الفقوع لا يوصف به شيء مثل السواد، يوصف به شيء فاتح ليس مثل السواد. فقالوا استخدام الله عز وجل لصفة الفقوع في قوله فاتح يدل على أنه ليس مراد بذلك السواد إنما غيره. واضح؟ إذا هناك دليل نرجحه بالاستعمال العربي. ما هو الاستعمال العربي؟ الاستعمال العربي بمعنى أن العرب لم يثبت عنهم أبدا أن وصفوا اللون الأسود بالفقوع، إنما يوصفونه بحالك وحالك ودجوجي وغريب وغير ذلك. فبالتالي رجحوا بقوله فاتح اللون الأسود. مثال آخر، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة بلغ 40 سنة واضح بلغ أشده، قيل بلغ سن البلوغ. كم سوف يكون عمره؟ سن البلوغ 15 16. قول ثاني يقول لا، حتى إذا بلغ أشده بلغ 33 سنة. الآن أيهما الأقرب للأربعين؟ 33. قالوا من عادة العرب أنها تذكر شيئا وما يقاربه، ليس شيئا وما يباعده. ما الذي يقرب الأربعين؟ 33. وما الذي يبعد عن الأربعين؟ 15 سنة البلوغ. قالوا لأننا نجد ذلك في القرآن الكريم كثيرا. قال الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. إذن نصف ثلثيه ثم النصف ثم الثلث، فتعبيره وتقديمه للنصف على الثلث يدل على الأقرب فالأقرب، لأن الأقرب إلى الثلثين ما هو؟ النصف. أما الثلث هذا بعيد. إذن العرب من عادتها أنها إذا ذكرت شيئا تذكر شيئا وما يقرب له، وليس شيئا وما يبعد عنه. فمن الذي يقرب عنه؟ 33 سنة. وهذا الذي رجح هذا الثاني عشر، الترجيح بالسنة النبوية. لو ثبت عندنا تفسير لآية، وهذا التفسير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء شخص ووافقه فهذا لم يأتي بجديد، وإن جاء وخالفه يرجع السنة النبوية. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هل تحتمل أمرين؟ تحتمل الاستفهام وتحتمل النفي بمعنى ما. لو استعملنا هل بمعنى الاستفهام، لو تركناها على حقيقتها، هل في الأصل تدل على ماذا؟ على الاستفهام. لو تركناها على حقيقتها، هل تطلب المزيد ولا تطلب؟ تطلب هل من مزيد، يعني هي فارغة، تطلب الزيادة. ولو قلنا هل بمعنى ما؟ لا تطلب، يعني امتلأت. اختلف المفسرون، فهناك من قال إنها لم تكن ممتلئة فلأجل هذا تطلب المزيد. والقول الثاني يقول لا، لقد امتلأت فلا تطلب المزيد. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شيء ألقي في النار إلا ذاب فيها ولا يملأها شيء، حتى يأتي الله عز وجل يقول لها هل امتلأت، تقول هل المزيد، فيضع قدمه عليها فتقول قط، يعني امتلأت. هذا يرجع أي قول؟ هل بالمعنى الاستفهام؟ بمعنى الاستفهام، يعني تطلب المزيد، لأن الذي يملأها ليس أصحابها، إنما لأن يضع الله قدمه عليها. بمعنى ذلك قبل ذلك كانت فاهمة تطلب المزيد، فيكون استفهام على حقيقته أو لا؟ على حقيقته. هذا يرجع. ليش يرجع هنا؟ بالسنة، بالسنة النبوية. الثالث عشر، التأسيس أو لا من التأكيد. ما معنى التأسيس وما معنى التأكيد؟ التأسيس أن نضيف فائدة جديدة إلى الكلام، وأما التأكيد أن لا نضيف فائدة جديدة، بل إن هذا يفيد ما أفاده الكلام السابق إلا أننا أكدنا الكلام السابق. أنا أتيت بكلام أو أتيت بجملتين، الجملة الثانية تحتمل أمرين، تحتمل الجملة الثانية تأسيس، ما معنى تأسيس؟ فائدة جديدة، فسوف أكون قد ذكرت فائدتين، فائدة الجملة الأولى وفائدة الجملة الثانية. لكنني لو ذكرت جملتين وكانت الجملة الثانية هي نفس الجملة الأولى، أفادت ما أفادت الجملة الأولى، تقول تأكيد في فائدة جديدة؟ لا. أيهما أولى؟ التأسيس. قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، الأجر الأول، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، الجزء الثاني. كم جزاء عندنا؟ جزاءان، أول وثاني. انتبهوا، اتفق المفسرون كلهم على أن الجزاء الثاني في الآخرة في الجنة، جزاء الثاني. ماذا رأيه؟ الجزاء الأول، واختلفوا في الجزاء الأول. فهناك من قال الحياة الطيبة السعادة في الدنيا، وهناك من قال الحياة الطيبة في الآخرة أيضا في الجنة. فعلى القول الأول بأن المراد بالآية الأولى في الدنيا تأسيس أو تأكيد؟ في الدنيا. شو الشيخ؟ الآية الثانية باتفاقنا في الآخرة. ماذا بقي؟ الدنيا الأولى لو حملناها على الدنيا تأسيس أو تأكيد؟ تأسيس. فصار يكون له جزاء، جزاء في الدنيا وفي الآخرة. ولو حملناها على الآخرة الآية الأولى تكون تأكيد. أيهما أولى؟ التأسيس. الدنيا. دنيا. يعني له جزاء في الدنيا والآخرة. مثال آخر. كل. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات؟ هكذا الآية. كل قد علم صلاته وتسبيحه. ما يعلم عليه؟ علم فعل الله. علم فعل الله. والفعل الماضي يحتاج إلى فاعل. فاعل. نعم. والفاعل ضمير مستتر. صغيره هو. هو. من هو هو؟ الله. نعم. هل يعود على الله أو يعود على المسبح؟ لو أعدناه على الله كل معنى كل قد علم الله صلاته وتسبيحه. ولو أعدناه على المسبح يكون كل، يعني كل واحد منهم قد علم هذا المسبح صلاته وتسبيحه. كم قول هنا؟ قولان. الآية التي معناها والله عليم بما يفعلون، ما الآية؟ الله بما يعملون ويفعلون، يعني الله يعلم بتسبيحهم. الآية الثانية الله صرح بأن الله عليم. إذن كل قد علم صلاته وتسبيحه، فإذا عدنا الضمير على الله سيكون مع الثانية تأسيس وتأكيد. تأكيد. تأكيد. ولو عدناها على المسبح يكون تأسيس. على القواعد أيهما أولى؟ المسبح. كل قد علم المسبح صلاته وتسبيحه، وفوق ذلك الله يعلم. هذا يكون تأسيس. هذا هو الأول. الرابع عشر، الأخذ في الضمير لأن يعود إلى أقرب مذكور. لا يمكن أبدا أن تأتي بضمير في كلامك أو بإشارة في كلامك دون أن تذكر المشار إليه، مستحيل. واضح؟ والأخذ في الإشارة أن تعود إلى أقرب مذكور، والأخذ في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور. عالم الغيب والشهادة، من هو؟ الله. الكبير المتعال، من؟ الله. سواء منكم من أسر القول، أسر القول، ما يعني أسر؟ أسر القول، أسر في الماضي. نعم. أفاعل مستتر. ضمير مستتر. نعم. تقديره هو. هو. يعود على الإنسان. هو من أسر القول. أو من جهر به. أو من هو مستخف بالليل. وسالم بالنهار له معقبات. له معقبات. هل ضمير في له يعود على الله او ضمير في له يعود على الانسان؟ لماذا؟ هو اقرب هو اقرب. اذن يقول له معقبات. قيل يعود على من؟ ومن هو مصح بالليل وسالم بالنهار؟ له اي هذا صار القول له من هو مصح يعني يعود على الانسان. هذا اولى من عبد الضمير على الله. الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظ الله في امانه. هذا مثال ضمير. مثال اشاره الله بعد انك لصوره الاعلى سبح اسم ربك الاعلى كذا كذا. في الاخير قال قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثر الحياه الدنيا فذكر ان هذا لفي الصحف الاولى. قيل الاشاره تعود الى قول الله عز وجل لقد افلح من تزكى. وقيل تعود الى اول الصوره سبح اسم ربك الاعلى. وقيل الاشاره تعود الى القران كله. ايهما الاقرب؟ إن هذا لفي الصحف الأولى. واضح؟ قيل تعود على الآية التي قبلها وهي قد أفلح من تزكى، بمعنى فلاح المؤمن كذا. هذا ليس فقط في القرآن حتى في الصحف المتقدمة. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا يعود إلى أول الصورة. القول الثالث يقول لا يعود إلى القرآن كله. أيما أولى؟ فالإشارة هنا تعود إلى أقرب المذكور وهو قد أفلح من تزكى. الخامس عشر الأصل في الضمائر أن تكون متوافقة ليست متقاربة. لو عندنا ضمير أو عندنا العفو هنا عندنا أكثر من ضمير وعندنا أكثر من مذكور فلو اختلف المفسرون أحدهم على الضمير الأول مثلا ذكر ثلاث أسماء وذكر ثلاث ضمائر هذا يعود على هذا وهذا على هذا وهذا على هذا هذا تشتت وتوافق تشتت لأن كل ضمير أعدته إلى ما لا يعود عليه الآخر لكن لو قلت إن هذه الضمائر كلها تعود على واحد توافق أو تشتت؟ توافق توافق. مثال إنا أرسلناك الأول توافق إنا أرسلناك شاهدا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ذكر كم ضمير؟ ثلاثة. تعزروه توقروه وتسبحوه. ما في خلاف بين المفسرين ان الضمير الاخير يعود على الله وهو توقروه. لا تسبحوه. ماذا يبقى؟ تعزروه وتوقروه. فاذا اعدنا الضمير على اخوان نفرق بين امرين نفرق بين قد يقول شخص لا هذا يعود على الله هذا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن فقط نفهم القاعده. على القاعدة ما دام أن الضمير في تسبحوه أريد على الله قولا واحدا فالواجب هو اثنين يعودون على توقروه وتسبحوه وتوقروه كلها تعود على الله عز وجل. قد يقول شخص لا تسبح ليس متجهين هذا أمر آخر نحن فقط نريد أن نفهم القاعدة. واضح؟ طيب نأتي مثال أوضح من هذا. لما كان سيدنا يوسف في السجن وطالبه الملك بالخروج من السجن والإقدام عليه قال ارجع إلى ربك فاسأله كذا يريد أن تثبت براءته. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودت ضمير متكلم راودت ضمير متكلم يعود على من؟ وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني ضمير متكلم لم أخن وهذا ضمير متكلم المفروض يقول وما أبرئ نفسي من تتمة كلامها. بعض العلماء قالوا هذا من تتمة كلامها والآخرون قالوا لا هذا من كلام يوسف. سيدنا يوسف ما وصله؟ كلام المرأة عزيز. نعم عزيز. لماذا؟ لأننا لو أعداه على سيدنا يوسف سيكون تشتت. ما هو الأولى؟ موافق. موافق. توافق. هذا قاعدة سائلة في القرآن. السادسة عشرة والأخيرة. الأصل عدم التقدير. الأصل عدم التقدير. لو أن هناك آية وقع فيها خلاف بين المفسرين فأحدهم ذكر لها معنى لا يحتاج إلى تقدير أدبي والآخر ذكر لها معنى لكن يحتاج إلى تقدير، ما الذي يرجع؟ يحتاج إلى تقدير. قال عز وجل في جزاء الحرارة قطعت رق النصوص كذا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذه عقوبة. بعض المفسرين قالوا إن الإمام يعني إمام الخليفة مخير بين هذه الأحكام التي ذكر الله عز وجل، إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع اليد والرجل من خلاف إما يمين مع يسار أو يسار مع يمين وإن شاء نفى من الأرض، هذا كله ترجع إلى الخليفة، هو الذي يرى المصلحة، فرأى أن الناس قد استهانوا بهذا الأمر فلا بد من إقامة الحد عليه حتى يرتضي الناس، ورأى بأن هذا نادر الوقوع، فهمت؟ هذا يرجع إلى سياسته. إذن هذه العقوبة هل هو ملزم بأخذ واحد منها أو مخير؟ هو مخير. قول ثاني يقول لا أبدا، هناك تقدير في الآية لأن هذا الذي يحارب هذا المحارب هذا اللص أو قطع الطرق أو الصائل هذا إما أن يسرق فقط وإما أن يقصد وإما أن يسرق ويقصد، فيختلف على على على حسب الجرم والفعل الذي فعل. فقال هناك منبر قال يقول إنما جزاء الذين يحاربون أن يقتلوا كان أصله فإذا قتل قتل وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب وإن أخذ المال فقط تقطع أيديه وأرجل وإن أخافوا فقط لم يحصلوا لا على من أخافوا الناس فهؤلاء ينفوا من الأرض. عن هذا احتج تقدير؟ نعم احتج تقدير. ما هو الأولى؟ عدم التقدير. بالتالي يرجح القول الأول يقال إن الإمام هو خيار في فعل واحد من هذه العقوبة التي ذكر الله عز وجل. مثالها أيضا ذلك الكتاب لا ريب فيه وهذا تقدم لنا ما الإعراب الذي لا يحتاج إلى تقدير؟ ما الإعراب الذي لا يحتاج إلى تقدير؟ ذلك المبتدأ والكتاب خبر ذلك يعني واضح فيكون إشارة تعود إلى ألف لام ميم عادت إلى ما قبل ذلك المبتدأ والكتاب والكتاب خبر. إذا بهذا نقول قد جئنا من القواعد التطبيقية وعددها كم؟ 16. بعد هذا يمكن لأي طالب جاءه خلاف في تفسير آية ما وأراد أن يرجح أحد القولين فباستخدام هذه القواعد يستطيع أن يرجح أحد القولين على الآخر، هذا أمر سهل للتصحيح. طيب الآن نكون شرحنا في القرآن. نشرحها ما معنى كلية القرآن؟ كلية القرآن أن نقول كلما وجدت في القرآن كذا فالمراد به كذا. وذلك مثلا قال ابن عباس كلما وجدت ظنا في القرآن فهو يقين. هذا كلية اللفظ أو كلية الأسلوب؟ كلية اللفظ. هناك كلية أسلوب بمعنى لو أن الله عبر بكذا فالمراد كذا. مثلا كل ما جاء في القرآن قتل الإنسان فالمراد بذلك الكافر وليس وليس المسلم وليس غيره. مثل النجوم أيضا. مثل النجوم؟ نعم. هذه لفظ وأسلوب. أسلوب. لا لا لا. إذا الألفاظ أو الكليات في القرآن الكريم قسمان، إما كلية الألفاظ أو كلية الأسلوب. نبدأ بكلية الألفاظ في صفحة 123. قال ابن عباس وابن زيد كل شيء في القرآن رجز بالزاي فهو عذاب. هناك رجس وبذلك النجس. هناك رجس بالضيف ماذا بذلك؟ العذاب. ماذا بذلك العذاب؟ والروش أيضا. قال أبو جاهد كل ضم في القرآن فهو عين. مثل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون لا يمكن أن يكونوا يظنون وهم خاشعون لأن الذي يظن فقط على الذي يسر إلى الكفر لكن الذين يظنون أنهم ملاقوا ربك يعني يتيقنون ذلك إني ظننتم أني ملاقي أو تيقن لأن المؤمن الذي يمسك كتابه بيمينه هو تيقن لقاء الله قال سفيان بن عيينة ما سمى الله في القرآن ما سمى الله ما قال في القرآن إلا عذابا إذا أمطرنا في قوم لوط أمطرنا عليهم مطرا عذابا نعم قال ابن زيد قد تزكي في القرآن كله الإسلام قال موسى فرعون إلى هل لك إلى الزكاة من يستهر؟ يستهر من؟ من الكفر من الكفر من الإسلام قد طيب هي كثير القرآن لا كل ما ورد كلمة تزكية ثم ورد بذلك هو الإسلام خامسا قال مجاهد كل ما في القرآن قتل الإنسان أو فعل بالإنسان فإنما عني بذلك كافر يعني هو يشرح كلمة الإنسان لا تفهم الإنسان كالمعامة يعني خاصة بي كافر قال الفراء كتب في القرآن بمعنى فرض وهذا موجود معروف قتل عليكم الصيام قتل عليكم القتال وكذا هذا كله بمعنى فرض فرض ولكن كتب بمعنى فرض قال ابن فارس ما في القرآن من ذكر البعل فهو الزوج إلا في قول الله عز وجل أتدعون بعلا فالمراد بذلك صرما وبعولتهن أحق بردهن وإن امرأة خافت من بعلها ما هذا؟ زوج لكن أتدعون بعلا صنم ليس مراد بذلك الزوج قال الراغب التثويب في القرآن لم يجئ إلا في المكروه التطويب في القرآن لأن كلمة الثواب تشمل نوعين تشمل الخير والشر خير. عندنا كلمة الثواب وعندنا كلمة تثويب فالتثويب فعلها ثوب تثويب هذا المصدر إذا جاءت بهذا الأسلوب فالمراد بذلك الشر وليس الخير فلا يفهم الإنسان لا في القرآن الكريم ولا أدخلنهم جنات تجد ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا نقول هناك فرق بين ثواب وتثويب شوف هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ثواب ثواب يثيب ثوابا تقول أثابك الله ما أثابك الله جزاك الله جزاك الله نعم بخلاف تثويب بخلاف تثويب بخلاف لكن لو قلت ذلك يقال على سبيل الأغلب لو حملت هذه الآية على المراد بذلك تطهيرها من تربيتها وكذا يكون المراد بقول ابن عباس أو من هذا ذلك على الجزئي يقول على سبيل الأغلب أو على سبيل اللزوم أيضا يزكيه نعم هذا يدخل في هذا نعم صفية الإسلام يعني الإسلام يدخل دخولا أوليا لأن حتى لو كان مراد ذلك غير الإسلام يكون الإسلام لازما لذلك هذا من حكم الإعلام يكون لازما لذلك كذلك قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى يقال من زكى نفسه وطهرها من الذنوب والشرك والمعاصي وهذا لا يصلح إلا إذا كان إنسانا مسلما التاسع كل موضع مدح كل موضع مدح الله تعالى بفعل الصلاة أو حتى عليه ذكر بلفظ الإقامة لأن في إشارة واضحة إلى أن المقصود من الصلاة ليس الصلاة إنما إقامة ومرض الإقامة فإذن بشرطها أو أركانها أو شعرها لأن هذا يعبر بالإقامة إشارة إلى أن المقصود من الصلاة ليس هو فعلها إنما هو إقامتها وإقامتها أن يأتي بها الإنسان على وجه بأركانها عشرة قال الطاهر بن عاشور قال والنداء إلى الصلاة هو الأذان وما عبر عنه في القرآن إلا النداء يعني لم يأتي ذكر للأذان في القرآن الكريم بالأذان ذكر في النداء إذا نودي الصلاة وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا قال لم يعبر عن الأذان بالأذان إنما عبر عنه بالنداء قال وأريد بالكفار في قوله تعالى الكفار المشركون وهذا اصطلاح القرآن في إطلاق لفظ الكفار إذا وجدنا في القرآن الكريم الكفار فهو يشمل المشركين نعم ومما عبر بأنه يغلب أو يكثر يكثر أو يغلب في القرآن الكريم قول الشقيقي ويكثر في القرآن ذكر إكرام أهل الجنة بكونهم مع نسائهم دون الامتنان عليهم بكونهم مع نظرائهم وشرائهم بطاعته هذه الآية خط الوصل الماضية إذا الشمس قوينت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيئة وإذا الإشارة مبطلت إلى قال عز وجل وإذا النفوس زوجت هل المراد بذلك التزويج هو المعروف أو المراد بذلك قال عمر هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به إلى الجنة فيقول هذا من باب التزويج والاقتران فيكون الاقتران في الفعل واضح كقول الله عز وجل احشر الذين ظلموا وازواجهم نعم قال من جمله الظالمين كان فرعون وانذارهم مع ان زوجته لا تدخل النار تدخل الى الجنه فهذا يدل على اننا لا يمكن ان نحمل هذه الايه على ان الازواج ازواج معروفين انما المراد بذلك اشباههم النظير والشبه شبهي يقول في القرآن الكريم طريقته أنه إذا ماذا أنه إذا ذكر إكرام أهل الجنة يذكر مع أزواجهم نظرائهم وليس مع وأشباههم في الطاعة يرجع القول الثاني يرجع القول الثاني مع نساء الجنة مع نساء نعم إذا كان المراد بذلك آية تفويض فالأولى لا أنه يرد النظراء هذا هو الأول الثالث لا شك أنه يعني يشير إلى الآية ليس الشيخ يرجع أن وإذا النفوس زوجت يعني نظير لا ليس نظير الاقتران الاقتران يعني الاقتران من زوج وزوجة نعم واضح هكذا لكن الرجح خلاف هذا هو يعني الشيخ الشنقيطي عندما يكون يتكلم عن الإكرام يكون الأزواج الحقيقية وعندما يتكلم يعني عن مثلا فرعون أو الإهانة وكذا تكون أزواج يعني قريب شوف ويكثر في القرآن ذكر إكرام أهل الجنة بكونهم مع نسائهم دون الامتنان عليهم بكونهم على ضرائهم فإذا النفوس زوجت على هذا الكلام اقتران اقتران ثانيا كليات أسلوب كليات أوقات تقدمت الآن كليات أسلوب قال الشاطبي إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترهيب تفضلي ويكثر في القرآن إطلاق مادة الزكاة على الطهارة فإن الزكاة تطهر ماذا؟ طهارة نوعا طهارة حسية وطهارة معنوية طهارة أنها تطهر النفس من البخل ثم تطهر المال من تجافي البرك فالمال المزكى مال مطهر ومن جملة تطهيره أن الله عز وجل يجعله البركة فيه البركة في المال نعم يعني يعني يرجح بان يعني اذا النفوس تزوجت يعني من مضاره الزوج وليس صار مسار يعني من القول الشنقيطي ما نرجح يعني مثلا ما لا هو يقول ما دام انه يعتمد على ما يذكره في القران الكريم ويكفر في القران الكريم لماذا وصل الى هذه القاعده؟ انا اقول الله اعلم ما استند عليها الا لاجل الترجيح هذا اليوم. اذا ورد في القران الكريم الترغيب قال له الترغيب في لوائحه او سوابقه او قرائه او بالعكس بمعنى دائما نجد حال اهل السعداء ثم والأشقية غفور رحيم شديد العقاب وهكذا يعني لو جاء الترغيب تأكد أن ترغيبا قادم أو تقدم ولو جاء ترغيب أيضا ليس شيء إما أن يكون هناك ترغيب سبقه أو متلازمات أو متلازمة وهذا الأغلب يعني ممكن كان قليل جدا نعم قليل جدا قال ابن القيم رحمه الله يعني هذا الثاني كأنه يوضح كلام السابق قال وهذه طريقة القرآن يقرن بين أسماء الرجاء ترغيب وترهيب رجاء ترغيب وأسماء المخافة ترهيب هذا ترهيب كقوله تعالى يعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم والآية الأولى ملازمة للثانية والثانية ملازمة للأولى سنة يعتمد الإنسان لا يغلب الإنسان الآية الأولى هذا من فعل القوائم المعتزلة ولا يغني الآية الثانية هذا من فعل المرجئة يقول اعمل ما تشاء الله غفور رحيم لا كذلك شديد العقاب يعني المعتزلة والخوارج حيث قالوا بأن مرتكب الكبيرة مخلد مخلد لا لا بد تسمع بينهما يقال أن الرجاء والخوف كجناحي طائر نعم هذا في الخيبة ثالثا وقال تعالى وهو سبحانه إذا ذكر الفلاح علقه بفعل المفلح يعني قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه قد أفلح من أفلح فاز لا فوز ما دام له فاز ذكر بعدها من تزكى إذا من الذي أفلح من تزكى وذكر اسم ربه تزكى وذكر اسم ربه هذا فعل المفلح المفلح إذا لو ذكر ربنا فلاحا علقه بفعل المفلح لماذا؟ ليبين أن سبب فلاحه هو هذا العمل الذي قام به كذلك في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون أفلحوا إذا أفلحوا لا بد أنهم قاموا بعمل قد استحقوا هذا الفلاح وهو الذين هم في صراطهم خاشعون قال الشقيقي تنزيل الكتاب من الله عز وجل قد دل استقراء القرآن العظيم على أن الله عز وجل إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبعه ببعض أسمائه الحسنى المتضمنة صفاته العليا يقول تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم هذا كتاب حامل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم قال الشقيقي أو الشاطبي كل حكاية في القرآن الكريم كلام الله عز وجل في القرآن الكريم إما أن يكون كلاما تكلم به وإما أن يكون هذا الكلام حكاية لقول قائل حكاية لقول قائل فلو أن الله حكى في القرآن الكريم قول قائل سواء كان رجل أو امرأة إذا كان الكلام صوابا فإن ربنا عز وجل لم يعقبه بكلام فإذا لم يثبت عليه رب في القرآن الكريم يدل على أنه صواب إذا كان غير صواب لا بد أن يأتي الرد عليه قال الله عز وجل عن الهدهد ولها عرش عظيم الله حكى الكلام الهدهد لم يقل ربنا عز وجل لم يعقب عليه يدل على أن كلامه صحيح قال المشركون وقالوا اتخذ الله ولدا قال سبحانه سبحانه قال سبحانه تنزيل ما ادعاه عملي في رب ليس في رب في رب هذا يدل على الكلام غير صحيح اذا لو حق الله عز وجل حكايه قول قوم في القران الكريم شخص او كذا فاما ان يذكر بعده ما يرد ما يدل على انه كلام غير صحيح وإذا سكت ربنا يدل على أن كلامه صحيح الله أصلح إن شاء الله.